الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، سبق أن ذكرنا بعض المواطن وبعض الأوقات التي يكون فيها الدعاء مستجابا، ولا بد علينا أن نتحراها، لأنه كما أشرنا لا حياة للمسلم بلا دعاء، فيستحيل أن تعيش بمعزل عن الدعاء. لا بد من أن تدعو الله، لأن العبادة هي الدعاء، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الدعاء هو العبادة. والرواية التي فيها الدعاء مخ العبادة ضعيفة، وإن استحسنها بعضهم لكنها ضعيفة، والصواب الدعاء هو العبادة. وما من عبادة من العبادات المشروعة إلا وقبلها أو أثناءها أو بعدها أو في هذه المواطن جميعا الدعاء. ذكرنا بعض المواطن ونستأنف ونواصل المواطن التي لم نذكرها. من بين المواطن، وهو من أشرف المواطن، أثناء السجود. ذكرناه، نعم، أثناء السجود وعند سماع صياح الديك، الديك إذا صح الديك فإنه يرى الملكة، فيسن حينئذ الدعاء. وأيضا ذكرنا عند الدعاء بلا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وقلنا هو دعاء ذي النون عليه السلام، وجاء في الحديث دعوة ذي النون إذا دعا بها وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجيب له أو إلا استجاب الله له، الحديث في صحيح الترمذي صححه الإمام الألباني. وهذه اللفظة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين كانت هي التي يرددها السلف أو كثير منهم في نهاره وليله، فأكثر منها بارك الله فيكم في كل مرة قولوها في فراغك، في مشيك، وأنت ذاهب إلى المسجد، وأنت مقبل إلى المدرسة أو راجع منها، سبح الله، استغفر عند كل خطوة، استغفر. ومن الخطأ ما يفعله بعض الشباب الضائع أنه إذا أراد أن يذهب إلى المدرسة أو إذا ركب في الحافلة أو وهو يمشي لغير قصد أو وهو ذاهب إلى السوق يضع في أذنيه السماعات ويستمع للمعازف في طيلة الفترة التي يمشي فيها وهو يسمع في المعازف، إذا ركب في الحافلة وإذا ذهب وإذا رجع وهو يسمع في المعازف بالسماعات، هذا كله سيكون عليك حسرة ووبالا يوم القيامة. اغتنم وقتك في الاستغفار، لما تمشي عند كل خطوة قل استغفر الله الحي القيوم وأتوب إليه، يكون بهذا الذكر قد تقرب منك الملائكة وبعدت عنك الشياطين، وتكون قريبا من الله، وأنت تذكر الله أنت تمشي وربك يذكرك في من عنده. أما إذا كنت تستمع إلى المعازف وأنت تمشي فأبعد ما يكون عنك ربك والملائكة، وأقرب ما يكون منك الشياطين والمصائب والأوباء. فالحذر من هذه المخالفة الخطيرة التي غزت الشباب وطغت عليه. ذكرنا أيضا إذا وقعت المصيبة، إذا وقعت المصيبة على إنسان، سواء كانت المصيبة فقد حبيب أو ذهاب الصحة أو الفقر أو ما شابه من المصائب، فإن الدعاء بقوله إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. تقول عائشة أو أم سلمة رضي الله تعالى عن الجميع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أخلفه الله خيرا منها. أنبه إلى أمر يظن الناس فيه ظنا وذاك الظن خاطئ، وهو أن لفظة إنا لله وإنا إليه راجعون خاصة بمصيبة الموت، وهذا خطأ، بل هذا يكون في كل مصيبة صغرت أو كبرت، حتى في المصيبة التي هي ربما في نظرك حقيرة قلها، وقل اللهم اخلفني خيرا منها فيعوضك الله تعالى خيرا منها. بعض الناس مثلا يضيع هاتفه، سرق منه الهاتف أو سقط، هذه مصيبة ولا لا؟ هذه مصيبة. تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اخلفني خيرا منها، فيعوضك الله خيرا منها. وكذا كل المصائب نحن فقط علقناها بالموت، لا ليست خاصة بالموت، لأن الحديث فيه ما من مسلم تصيبه مصيبة، نكرة في سياق الشرط. والقاعدة تقول إذا جاءت النكرة في سياق الشرط أو النفي أو النهي أفادت العموم. كل المصائب، كل أنواع المصائب، ونحن في اليوم نبتلى بعشرات المصائب. أيضا من المواطن دعاء الناس بعد قبض روح الميت، انتبهوا إلى هذا لأنكم ستعيشونه جميعا ولو مرتين أو ثلاثة في حياتكم، ستجد لا محالة أنه قد مات من تحب بين يديك، كتبه الله، لا فرار منه، لا بد أن ترى أمك في سكرة الموت ثم تذهب وتفارق الدنيا، لا بد أن ترى أباك في سكرة الموت يتخبط ثم يفارق الدنيا، لا بد أن ترى أخاك، جارك، شيخك، أختك، ولدك، وهذا أقسى ما يكون، هذا أقسى ما يكون. لا بد علينا أن نرى هذه المشاهد. عن نفسي فاضت روح أخي بين يدي، عن نفسي فاضت روحه وهو بين يدي أقرأ عليه القرآن، فإذا به يشهق شهقة فاضت معها روحه. كلنا سنعيش هذا، كلنا سنذوق هذه المرارة. لأجل هذا لم يجعل الله الخلود للناس في الأرض، لأنه لن يسعد، كلما عاش أطول كلما رأى من يحب يموتون بين يديه وهو لا يقدر على أن يعني يجد دافعا لذلك. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أبي سلمة وقد شق بصره، شق بصره أي فاضت روحه فانفتحت عينه، لأن العين تتبع الروح، إذا خرجت الروح تتبعها العين، ولهذا كل من يموت يموت شاق البصر، إنه قبل أن يموت سكرات كان يرى الملائكة والجن، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، كان يرى عالما غيبيا فكان شاخصا بصره، فلما جعلت الروح تخرج كان ينظر إليها وهي تذهب، فلما ذهبت بقي بصره مفتوحا، ولهذا السنة أن تغمض العين. قال النبي عليه الصلاة والسلام بعدما أغمض عيني أبي سلمة: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فضج ناس من أهله، فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. وهذا الحديث فيه فوائد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، هذا سبق ذكرناه وأشرنا إلى الكلام عنه. فضج ناس من أهله، أثاروا ضجة وتعالت أصواتهم، فعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، ذاك الشيء سبحان الله يغفل عنه الناس اليوم ويقعون فيه بصفة ظاهرة جدا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير. بعض الناس كيدير مشكل غبي، يقول الله يعطيني مصيبة، هكذا يقول الله يعطيني مصيبة، والله الله يعمي مني هذا العين، والله العظيم هكذا الناس يدعون عياذا بالله. قال بعض الشراح: إن المراد بأنفسكم أي ليس النفس، إنما أنتم، عندما أقول لك لا تتحدثوا مع أنفسكم أي أقصدكم جميعا، واضح؟ أي لا تدعو على أخيك إلا بالخير. ولكن نرى في زمننا بعض الأمهات تدعي على أولادها، تقولها روحي يا بنتي الله لا يربحك، الله يعطيك مصيبة، هي ما تقصدهاش، اسمعوا، هي ما تقصدهاش، لكن الملائكة تؤمن، تقول آمين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ومن بعد ذيك البنت تولي عانس لا تتزوج، السبب دعاء لهم. ومن بعد ذيك البنت تولي فاسدة تخرج وتذهب للطريق المنحرف، والسبب دعاء الأم. هي كي كانت صغيرة كانت تقولها الله يعطيك مصيبة، ومن بعد لما يتصر المصيبة للبنت ولا للولد تبكي الأم، تبكي وتجزع. أيضا من المواطن الدعاء عند المريض، فقد جاء في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم المريض فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. زيارة المريض سنة ولا بد منها، ونبينا صلى الله عليه وسلم كان كثر ما يزور أصحابه إذا مرضوا. ومن السنة أن تزور من تعرف ومن لا تعرف، من السنة إذا وجدت فراغا أن تذهب إلى المستشفى كي تستزيد الإيمان، وتأخذ في يدك شيئا من الطعام واللباس والحلوى ونحو ذلك، وتزور المرضى وتحمد الله على العافية. هذا من السنة وهي مهجورة، لأن الإنسان إذا لازم العافية والمعافين نسي فضل الله عليه. إذا نهارك وليلك كل تقضيه مع المعافين، تقضيه في الرياضة وتقضيه في المشي والأكل والنزهة، قسى قلبك، فكيف تلينه بالذهاب إلى المقابر وإلى المستشفى لتنظر إلى المرضى وتحمد الله؟ لسيما لما تروح المستشفى باستر الذي فيه المرضى بسبب الحريق، تجده انحرق كله، تجد جلده يتفتت، انحرق فجلده يتفتت، لم يستطع الأطباء أن يلملموا جلده وأن يجمعوا جلده. تحمد الله عز وجل ويزداد إيمانك، لكن هذا مهجور، قل من يصنعه من الناس. هم الناس اليوم الجري خلف الدنيا وكسب المال والربح السريع ونسيان فضل الله عز وجل. فرجاء أحيوا هذه السنة، روحوا جماعات، ديروا جماعة، قال مثلا كل اثنين نجيبوا 20,000 ونشروها مكلة ولا حاجات ألعاب الأطفال المرضى هناك، وروحوا المستشفى جماعات أخوات وإخوة ويروحوا، إنه هذا فيه خير عظيم جدا. إذا زرت المريض أكثر من الدعاء، أدعو له بالعافية، أدعو له بالصحة، أدعو له بالسلامة، اسأل الله عز وجل أن يرده كما كان أو خيرا مما كان، ففي ذلك تقول الملائكة آمين ولك بالمثل. إذا سألت الله العافية للمريض تقول لك الملائكة ولك بالمثل، والملك إذا دعا لك ليس كالإنسان صاحب المعصية، الملك معصوم دعاؤه مستجاب. فلينتبه لهذه النقطة. أيضا من الأمور التي لا يرد فيها الدعاء دعاء المظلوم، دعاء المظلوم، والله المستعان. فقد جاء في الحديث الذي رواه أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه. والحديث صحيح. أنت لما تظلم بائع المخدرات، لما تظلم بائع المخدرات أو تظلم إنسان فاسق، فلا تظن أنه يلي فاسق معليش، هو سيدعو عليك وإن كان فاجرا، بل أقول إن في بعض الروايات وإن كان كافرا. بعض الروايات التي يحسنها بعض أهل العلم: اتق دعوة المظلوم وإن كان كافرا، أو دعوة المظلوم مستجابة وإن كان كافرا. حتى النصراني واليهودي إذا ظلمته ودعا عليك فإن دعوته مستجابة. فما بالك بأخيك المسلم؟ ما بالك بزميلك الذي يدرس معك وظلمته وطعنت في عرضه؟ ما بالك بأمك تغضبها حتى ترفع يديها وتدعو عليك؟ ما بالك بأبيك تظلمه ظلما فتذله أمام الناس فيدعو عليك 50 أو 60 سنة وراسه مرفوع، جيت انت ذليته أمام الناس بمشاكلك 50 سنة والناس تقول له سي فلان، حتى ولا الناس لما يتذكروك بالسوء وليد فلان ويتذكروه بالسوء. البارح في مجلس التأديب بيوم الاثنين في مجلس التأديب كان معي زميلي أستاذ وليد المنطقة، لما دخلت تلميذ باش نقضيه في حقه المجلس الأستاذ ما قدرش، قال لي نروح أنا واقي. قلت له علاه؟ قال لي نعرف باباه. قال لي باباه صحبي، إن الأستاذ إسماعيل وليد المنطقة. قال لي كيفاش ندير مع باباه؟ قال لي باباه يصلي معايا في الصف الأول. قال لي نجوز لوليده مجلس تأديب. قال لي ما نقدرش. تخيل هذا، باباك يصلي في الصف الأول، الناس تحبه، الناس تقيمه، راجل كلمته مسموعة، تجي أنت تذله يدعو عليك؟ قل لك الله لا يربحك يا وليدي، كما ذلتني الله يذلك في الدنيا وفي الآخرة، لأنه لحظة الغضب ما تتصورش وش يصرى فيها، قادر في لحظة غضب يدعو عليك والملائكة حوله آمين. دعوة المظلوم خطيرة، وإن كان كافرا وإن كان فاجرا. فما بالك أبوك الذي لا يغادر الصف الأول، أو الأم تلك التي تعبت من أجلك وضحت بكل ما تملك كي تسعد. جاء أيضا في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. دعوة المظلوم مباشرة إلى رب العزة، وأنا أشجعك إذا كنت مظلوما في عرضك أن تدعو على من ظلمك. أنا أقول لك إذا لم تجد بدا من الانتقام ولكنك لم تقدر عليه، فعليك بالدعاء على من أشاع الإشاعة فيك، عليك بسهام الليل التي لا تخطئ وهي الدعاء، لأن الذي يشيع فيك الفاحشة دمرك ودمر مستقبلك ودمر عثافك. أنت لا تقوى على أن تنتقم باليد، فمدهما في جنح الليل إلى السماء وقل اللهم عليك به. فهذا ليس أمرا هينا. أيضا من المواطن وقد أشرنا إليها الآن، وهي دعوة الوالد لولده أي لنفعه ولصلاحه، فهذا دعاء مستجاب. ودليل ذلك ما رواه البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات لا ترد. قال: دعوة الوالد لولده، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر. مواطن لمناسبة الحديث. أولا دعوة الوالد لولده. أسألكم سؤالا، من منكم لا يريد التوبة النصوح؟ من اللطائف أن البعض من نصح البعض يدروا نصيحة، نقول له استقم على الطاعة الفلانية، يقول لك لا أنا نحب كي نتوب نتوب توبة نصوحة. يقول لك أنا كي نتوب يلزم نتوب توبة نصوحة، ما كاش كيفاش نتوب دركا ومازالني نسمع الأغنى، مازالني كذا مازالني كذا مازالني كذا. لا سيما في أواسط الأخوات، تقول هادي ديري حجاب، تقول لك أنا كي ندير حجاب نديرو على الجادة، ما نديرش حجاب كيما مامي يديرو هادوك، يلزم أنا كي نتحجب نتحجب ضربة واحدة حجاب شرعي، نتوب توبة نصوحة، صح ولا لا؟ إن أنا في رأيي في رأيي أفسق الناس يحب التوبة النصوحة، لكن عنده الوسواس تاع الشيطان، الشيطان يلبس عليه ويدخل عليه المداخل، فيقول له إذا تبت معناها راه تحبس الغناء وهذه ماشي سهلة، لما تتوب راه تحبس كذا وهذه ماشي سهلة. هذا كله حديث شيطاني يلقيه في صدر الإنسان، لكن يحب التوبة ذلك الإنسان. فأنا أقول لك إن من أخصر الطرق للتوبة النصوح أن تطلب من والديك أن يدعو لك بالتوبة وبالهداية. ترى عند الأم الفاضلة الحمد لله كل من لقيت أمه في هذه المرة أو أباه في هذه المرة عند تسليم الكشوف كلهم صالحون، لسيما الطلاب تاع القسم هذا، كاين اللي عنده والديه يعني يقطرون طيبة، عاقلين عاقلين بزاف، تلقى الأم تاعها عاقلة بزاف عاقلة تستشف الصلاح. أباءكم أيضا كل من لقيته، والذي لم ألقه أرجو أن يأتي يوم وألقاه إن شاء الله في عافية وفي سرور وفي سرور. روح عنده روح عند الأم تاعك قال أدعي الله يهديني، لما تشوفها فرشت الزربية ها وسوت قدميها جهة القبلة راح تصلي، قال رجاء لا تنسيني في السجود، أدعي لي بالهداية. أنت راك غارق في المعصية، أصدقائك كلهم أصدقاء السوء، وغارق في وحل المعاصي والأذى، ربما ماشي بسهولة تخرج نفسك، لكن لا يوجد شيء عزيز على الله. اتخذ أسبابه من بينه ومن أسهله أن تدعو لك أمك أو يدعو لك أبوك، قل له يا أباتي تصب رايح المسجد رجاء ما تنسانيش. تخيل ذاك المقام العظيم، وقد وضعت أمك جبينها على الأرض وهي ساجدة تقول بكل إخلاص، لأنه إذا خرج الدعاء من فم الأم لك أو عليك لسيما لك يخرج بإخلاص. إذا الأم تدعي لنفسها ولزوجها تدعي بإخلاص، لكن محال تكون غير مخلصة في الدعاء لك، لما تقول في السجود وهي ساجدة اللهم اهدي ولدي من صميم القلب. إياكم أن تضيعوا هذه الفرصة. أنا لابالي أنت يوميا تشوف يمكس قبلة القبلة راح تصلي، ذكرها لأنه تنسى والشيطان ينسيها، قلها يا أمي لا تنسي الدعاء حتى تسيب روحك من خيرة الناس اهتديت واستقمت وأنت لا تدري السبب. تقول لأصحابك يشوفوك تبت ورجعت للطريق يكذبوا، كانوا يقولوا لك بكري لو كانت تتوب احنا نقولوا نصلوا بك، إذا انت تتوب احنا مش غير نتوب، فإذا بك تبت بتوفيق الله. وأسباب ذلك دعاء الوالدين. الموطن الثاني دعاء الصائم، فدعاء الصائم مستجاب. أيضا السفر، لما تكون مسافر ادعو الله، ولما تشوف إنسان راح يسافر اطلب منه الدعاء، لسيما الذي هو ذاهب إلى العمرة أو الحج، قل له لا تنسنا من صالح دعائك. أيضا من المواطن دعوة الوالد على ولده. روى الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 دعوات مستجابات: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده، وهذا سبق بيانه. أيضا من المواطن العكس: دعاء الولد لوالده، دعاء الولد لوالده. دليل ذلك ما جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. لهذا قد يكون أبوك للأسف عليه معاص كثيرة، لأن بعض الآباء لم يوفق لكي يدرس الدين، لم يوفق لكي يكون له أستاذ مثلا يذكره بالله، إنما مر وقت على الوالد قضاه في المخمرة، وقضاه ربما في الفجور ونحو ذلك، لأن أباك بالرغم من أنه رجل، بالرغم من أنه فحل، لأنه استطاع أن يربيك وأن يوصلك بعون من الله لا ما أنت عليه الآن، ما دام ما راكش تتسول برا في الشارع معناه بلي باباك رجل قدر يوكلك وقدر يلبسك، فهم؟ وتحية خاصة لجد إبراهيم، جدك ولا جد غيلاس؟ جدك جد غيلاس. غيلاس أنا أحيانا لا أفرق بينكما للتشابه بينكما. غيلاس جده ما شاء الله، تعرفونه ولا لا؟ جده أسأل الله أن يدخله جنة الفردوس، ملأ فراغ الأب كما ينبغي، ملأ فراغه كما ينبغي، لم يضيع حقه البتة، بل كان من خيرة الناس. أنا لما شفته غرت، قلت ليت لي جد مثل جد غيلاس. سأل الله أن يدخله جنة الفردوس، سأل الله أن يحفظه. وأنا شجعته، ولولا الناس الذين كانوا حولي يعني، وكان بعضهم ربما يظن الظنون، لقبلته بين عينيه. أحيانا الأب ما قرش التجويد، ما يعرفش يجود، صح ولا لا؟ كثير ما يعرفش الإدغام، الإقلاب، صح ولا لا؟ ما يعرفش أحكام الميم ساكنة والمدود. أنت تعلمتها، أنت تعلمتها. إذا قرأت أنت بالتجويد ألبسته تاجا يوم القيامة. إذا أكثرت من تلاوة القرآن، بلك كاين بعض الآباء تفوت عليه أسبوع سمانة كاملة ما يفتحش المصحف، أنت تفتح المصحف تقرأ، فتلبس آباك تاجا يوم القيامة، لأني على يقين أنه لا يسرك يوم القيامة أنت تساق إلى الجنة وأبوك يساق إلى النار. هذه لا أظن أن هنالك من يرضاها، أنت رايح للجنة وأمك رايحة للنار، يرضيك هذا؟ لا، ما دام الفرصة موجودة وهي الدعاء والعمل الصالح فعليك به. أيضا من المواطن الدعاء بعد زوال الشمس قبل الظهر، فالدعاء فيه مستجاب، الصلاة لا الدعاء. نعم، عن عبد الله بن السائب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 بعد أن تزول الشمس. وقت الزوال هو الذي يمنع فيه الصلاة، أما بعد الزوال كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي أحيانا النافلة في ذلك الوقت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، وأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. فبعد الظهر أكثر من الدعاء، بعدما تصلي الراتبة 2 بعد الظهر أكثر من الدعاء، لأن في ذلك الوقت تفتح أبواب السماء وترفع الأعمال، فيحسن بك حينئذ أن يرفع الملائكة عملك وأنت تدعو. نعم، بعده، بعد الإتيان بأذكار الصلاة التي هي كالتسبيح وآية الكرسي وغيرها، ثم تصلي الراتبة، تقوم فتصلي 2، ثم تدعو ما شئت، تدعو ما شئت. موطن آخر ونقتصر عليه حتى نأخذ شيئا آخر، موطن آخر وهو الدعاء عند الاستيقاظ من النوم أثناء الليل. عندما تستيقظ في الليل، وهذا يحدث لنا جميعا في جنح الليل تستيقظ، فهنا يسن الدعاء، وهو وعندك هنا دعاء وارد، فقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعار من الليل، أي استيقظ، قال العلماء أي لسعه البرد عندما تعر من الغطاء فاستيقظ. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا أستجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. الدعاء الأول سهل يقال كثيرا، فهو من أذكار الصباح والمساء ومن أذكار بعد دبر الصلوات، واضح؟ فتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر. نعم، الأولى بالترتيب، ولكن إذا لم يكن كذلك فلا حرج، الأولى بالترتيب. ولا حول ولا قوة إلا بالله، تختم بهذا. قال النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال اللهم اغفر لي. والله لو تعلمون الحاجة التي نحن إليها في الاستغفار لما فارقتموه. أعظم حاجة نحن بحاجة إليها المغفرة، أن ربي يغفر لك، لأن المغفرة هي رأس المال. يوم القيامة ما تحتاج واله، تحتاج المغفرة. يوم الدين لا تحتاج المال، لا تحتاج الصحة، لا تحتاج أي شيء، تحتاج حاجة واحدة وهي المغفرة. ومع ذلك أمرنا الله بالإكثار منه في هذه الدنيا، وأخبر أن الاستغفار هو سبب طول العمر، وكثرة الاستغفار سبب الذرية الذي يعاني من العقم وليس له أولاد، فعليه بالإكثار من الاستغفار. فليستغفر في اليوم 1000 مرة، بل 1000 مرة، مليون. الذي هو فقير ولا يملك المال يكثر من الاستغفار، فإن الله سيرزقه المال ويأتيه بالرزق من حيث لا يحتسب.